يقول الإمام أبو الفرج يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: الحديث 25. قال: عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيح تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام حوله في دروس مسابقة، وهو يبين فضل ذكر الله جل وعلا، وأن الذكر يعد من أكثر القرب ثوابا وأجرا، ذلك لأن الإنسان بتناوله التسبيح والتهليل والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى إنما يظهر العبادة لله جل وعلا، لأن العبادة ولأن الذكر على نوعين: ذكر تسبيح وتنزيه، وذكر طلب. ولا شك إن التسبيح والتنزيه والتهليل والتحميد ثوابه أعظم من غيره من ضروب العبادة، لأن فيه إظهار لمكانة الرب جل وعلا، وفيه إظهار لخضوع العبد وذلته لربه سبحانه. ومن هنا كان هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكره وبيان منزلته سبحانه وتعالى أفضل من غيره من أنواع الذكر. ولذلك يقوم مقام الصدقة، ويقوم مقام الحسنة، فإن الإنسان عندما يعطي الصدقة وعندما يتصدق إنما يوصل الخير إلى الآخرين، ويعطي الفضل إلى الآخرين. وأما بذكره الله سبحانه وتعالى والثناء عليه إنما يحقق الغرض الأول الذي من أجله خلقه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو العبادة. وحيث إنه يشتغل بالعبادة، وحيث إنه يظهر ويثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، لذلك يثيبه الله سبحانه وتعالى الثواب الأوفى. وهذا الحديث جاء وورد لسبب، ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في الخير، وكانوا يتسابقون إلى كل عبادة تعود على العبد بالخير والفضل، ولذلك الأغنياء كانوا يسخرون أموالهم لطاعة الله جل وعلا، فهم لا ينسون نصيبهم من الدنيا لكنهم يحسنون كما أحسن الله إليهم. وكان الفقراء يغبطون الأغنياء على هذه الخصلة التي تميزوا بها ولم يجدوا لها ما يساويها، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم شيئا ينافسون فيه الأغنياء ويبلغون به المنزلة التي بلغها الأغنياء، فوجههم صلى الله عليه وسلم إلى صدقة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، لأن فيها تزكية للنفس وفيها تعليم وفيها إظهار منزلة العبد من ربه. ولذلك لما علمهم هذه الصدقة وأنها يفيد صاحبها منها بالثواب العظيم الذي يكتبه الله تعالى لمن يذكره، فمن ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله تعالى في ملأ خير من ملأ. ولهذا لما علمهم هذا الذكر سمع به الأغنياء وعملوا به كما عمل الفقراء، فجاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون أن هذا الأمر لم يقتصر عليهم وأن إخوانهم الأغنياء شاركوهم في ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن سبل وطرق الخير كثيرة، وأن الله سبحانه وتعالى كما وزع وقدر الأمور في الدنيا والناس يتفاوتون فيها من غنى وفقر ومن صحة ومرض ومن أمور أخرى علم وجهل، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا بين لهم أن هذا من الأمور التي ليس للعبد فيها دخل، وعليه أن يبذل الجهد فيما يستطيعه، وأما ما لا يستطيعه فإن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأشياء وهو العالم بما يصلح شأن العباد. لذلك تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة، وقسم الأعمال إلى قسمين، إلى أمور الذكر إلى قسمين، ذكر يتعلق بالعبادة وذكر يتعلق بالتسبيح، ثم تكلم على مسألة أخرى وهي أن الإنسان هل يحصل على الثواب بمجرد يعني ما يفعل، أو أنه يفتقر إلى نية، وبين أن الأمر في ظاهره يفتقر إلى نية، لأن الأعمال قد يؤديها الإنسان إذا لم يرد بها وجه الله لا تكون عبادة، وربما كانت عادة، فإذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وقصد بها عبادة الله سبحانه وتعالى صارت عبادة يثاب عليها. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل بمثل الشهوة. فالعبد يأتي شهوته ويعاشر أهله، فإن نوى بذلك العفاف ونوى بذلك تحقيق الأسباب التي من أجلها يحصل على الولد الذي هو امتداد لحياته، فإنه يثاب على ذلك الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن ما يقومون به من أعمال، وإن كان ظاهرها أنها من العادات كالطعام والشراب وقضاء الأوطار ونحو ذلك، فإنها إذا عزم أو نوى بها العبد طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فإنه يثاب على ذلك. كما أن من يفعل المعاصي يأثم بفعلها، فكذلك من يفعل الطاعات يثاب على فعلها. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على مسألة هل يؤجر العبد على معاشرة أهله إذا نوى بذلك الولد، يعني كأنه ينوي يريد حاجة من حوائج الدنيا، أو أن الثواب لا يكون إلا إذا قصد به التعبد. هذه المسألة أثارها الإمام ابن رجب رحمه الله، وانتهى فيها إلى أن الإنسان يثاب حتى على هذا الغرض، لأن هذا من الأمور التي دعا إليها الشرع. قال: وظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته، ويحتسبه، يعني الأب عند موته، فإن مات الولد يحتسب الأب ثوابه عند الله. وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته، وإنما يعني عملها على أنها عادة من العادات ومتعة من المتع ولذة من اللذات، قال: فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث. تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث، والظاهر أنه يدخل في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق مسألة الوطر وقضاء الشهوة، ورتب على ذلك أنه ما دام في الحلال فإنه يثاب عليه حتى وإن لم ينوي به العبادة والطاعة. قال: وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة، فيكون هذا يعني المعاشرة من هذا الباب. قال: ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. قال: وفي رواية لمسلم: وهو يحتسبها. فهذه الرواية إن قيدنا بها الإطلاق فلا تكون صدقة إلا إذا احتسبها، يعني إلا إذا اعتبرها نوعا من أنواع الطاعة والعبادة، لكنها ما دامت عادة وشهوة فلا يكون فيها أجر. إلا أن الرواية أو الحديث الذي بين أيدينا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم فيه، وظاهره أن الإنسان يثاب على شهوته ما دام قد وضعها في الحلال. قال: وفي لفظ للبخاري: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. قال: فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا احتسبها عند الله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فدل ذلك على أن العادات إذا احتسبها الإنسان وأراد بها وجه الله صارت عادة، صارت عبادة. وأما إذا فعلها دون قصد فهل يثاب عليها أو لا؟ ظاهر هذه الأحاديث أنه لا يثاب عليها، لأن هذه القيود تخرج المفهوم. قال: وفي صحيح مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. فقيد معظم هذه الدنانير بأنها في سبيل الله. قال أبو قلابة رحمه الله: عند رواية هذا الحديث بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار، يعفهم الله به ويغنيهم الله به. فكأن الإنفاق على الأولاد من الأمور الواجبة، وأنه يفعلها امتثالا لأمر الله، لذلك كانت عبادة من العبادات. قال: وفيه أيضا، يعني وفي صحيح مسلم، عن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة. قال: وهذا قد ورد مقيدا في الرواية الأخرى بابتغاء وجه الله، أي فتحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ومعنى في رقبة يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. وربما يكون يعني السبب في أن أفضل هذه الدنانير ما أنفقته على أهلك، لأن الإنفاق على الأهل واجب، وأما الإنفاق في الوجوه الأخرى فهو مندوب إليه. ولا شك أن الواجب يفضل المندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا الحديث يدل على أن أداء الفرائض أوجب من أداء المندوبات، أداء الفرائض أوجب من أداء المندوبات. ولذلك قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: وخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تصدقوا. فقال رجل عندي دينار فقال تصدق به على نفسك. قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك. قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر. فهذه الحديث أو فهذا الحديث بين أن الإنفاق في الأمور الواجبة مقدم على الإنفاق فيما هو مندوب إليه. قال وخرج الإمام أحمد يعني في مسنده من حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها يعني كلها تبين أن الإنفاق الواجب يعد من الصدقات. ومعنى صدقة يعني أنه يثاب على هذا الفعل يثيبه الله تعالى عليه فيخرج عن دائرة العادات إلى دائرة العبادات. قال وفي الصحيحين يعني صحيحي البخاري ومسلم عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة يعني يثاب عليها. وقد يفعل الإنسان هذا الفعل أساسا على أنه تجارة وعلى أنه حرفة يتكسب منها، لكن لما روعي فيها تعدي الخير إلى الآخرين وتيسير الأمور والاحتياجات للآخرين ومصلحة الآخرين أثيب العبد على ذلك أثيب العبد على هذا. ولذلك ينبغي للإنسان عندما يقوم بالأعمال حتى وإن كانت هذه أعمال عادية ما دام فيها نفع للآخرين أن ينوي بها ثواب الله وأن ينوي بها ما عند الله وأن ينوي بها الأجر والمثوبة فإن الله تعالى يثيبه. يقول القائل لكن قد يتكسب العبد من فعله، فمثلا الموظف الذي يؤدي وظيفته هو يأخذ أجرا على وظيفته. نقول له نعم الأجر الذي تأخذه هو زيادة وفضل من الله تعالى إذا قصدت بهذا ثواب الله إذا قصدت بهذا ثواب الله. وهكذا الصانع يصنع صنعته، هو ربما يأخذ الأجر عليها لكن هذا الأجر هو فضل وزيادة من الله تعالى ما دام أراد بها التوسعة على المسلمين وما دام أراد بها رفع الحرج عن المسلمين وما دام أراد بها إيصال الخير للآخرين فإنه يثاب على ذلك. قال وفي المسند بإسناد ضعيف عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غراسا في غير ظلم ولا اعتداء، كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن، لأن فيه نفعا متعديا إلى الآخرين. قال: وذكر البخاري في تاريخه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرا، ومعنى حرا يعني رطبة حية، من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر، إلا آجره الله يوم القيامة، لأنه قدم عملا أفاد منه الناس. قال: وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما، ما ذكرنا حديث أنس نحن، وقرأنا حديث جابر أيضا. قال: وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارث ونحوهما من غير قصد ولا نية، هكذا يقول هذا الظاهر، لكن عرفنا كما مر أن هذا الظاهر غير مقصود، لأن هذا الظاهر مقيد بالاحتساب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، قال يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض الذي يحرز الأرض ويبذر فيها. قال: وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، ومال إليه أبو محمد ابن قتيبة، هذا صاحب كتاب المعارف وغيرها، مال إليه في الأكل والشرب والجماع، يعني أن الإنسان إذا فعل المباح يثاب عليه وإن لم ينوي به نية للطاعة. قال: واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. لكن في أول الدرس كان الشيخ جزاه الله خيرا ورحمه الله قد بين أن هذه المطلقات يعني مقيدة بإيه؟ مقيدة بإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. قال: إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه، وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف، ولعله رواه بالمعنى، لكن اللفظ يقول غير معروف في كتب الأحاديث، إنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك أو إلى في امرأتك. وهذا هو اللفظ الذي يعني أشار المؤلف رحمه الله إلى ضرورة وجود نية الثواب. قال: وهو مقيد بإخلاص النية لله، فتحمل الأحاديث المطلقة عليه، والله أعلم. يسأل سؤال يقول: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: إن الطفل الذي لا يميز النية لا بد أن يكون له طواف مستقل، يعني لا يصح أن يحمله الوالد ويطوف به، وإلا فالطواف لأحدهما، وأنا معي طفلاني وأريد العمرة، فماذا أفعل؟ ويشق علي أن أطوف 3 مرات. أولا ينبغي أن نتثبت مما قاله الشيخ رحمة الله عليه، يعني فيما نقل الناقل، والشيخ ليس له كتاب اسمه زاد المستقنع، وإنما له حاشية على هذا الكتاب، كتاب الأصل زاد المستقنع لغير الشيخ. والذي يعرف أن الطفل غير المميز إذا حج به وليه فإنه لا يطلب من الولي أن يفعل الفعل مرتين، بل إنه بفعله وهو يحمل ولده يكسب الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة يريد أداء الحج مر بالروحاء فلقي جمعا من المسلمين، فلما رآهم ورأوه تساءل بعضهم بعضا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ فقالوا: نحن المسلمون. ثم سألوه صلى الله عليه وسلم: ومن أنت؟ فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة طفلا في محفة، قد وضعته في محفة مهد تحمله، تضعه على كتفها تنطلق به، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. ولم يقل لها: إذا طفتي طوفي طوافين واسعي سعيين. ومعلوم أن من حمل شخصا وطاف به فإن الثواب للحامل وللمحمول. قد يقول قائل: إن هذا المحمول له نيته، لكن نقول: لما كان الصغير لا يميز النية ولا يعرف النية، فإن وليه ينوي عنه ويرمي عنه ويطوف به ويسعى به. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما فرق بين الأحوال والأحكام، وقال إنه يطوف مرة عن نفسه ومرة عن طفله، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ولذلك أنا يعني أظن أن السائل عندما نقل من الكتاب يعني أنه إما أنه لم ينقل النقل الدقيق، أو أنه نقل قولا قد يكون ذكر على أنه مرجوح، فليتأكد الناقل مما نقل. والله أعلم. نرجع إلى موضوعنا، وهو أنه لا بد من النية في مسألة فعل العادات لتتحول إلى عبادات. قال: ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل، يعني مما يدل على أن النية مطلوبة، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فرتب وصول الأجر وثوابه على إيه؟ على النية. قال: فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاص. وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب عليه، وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة، يعني فعله على أنه من العادات. وقد قال أبو سليمان الداراني: من عمل عمل خير من غير نية كفاه نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان. يعني أبو سليمان الداراني كأنه يقول إن الإنسان ما دام قد دخل في الإسلام ووحد الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه النية العامة تكفي في تحويل أعماله من عادة إلى عبادة، لأنه عندما يفعلها وهو مختار للإسلام كأنه يفعلها مختارا أن تكون لله جل وعلا يثاب عليها، يعني فالنية العامة تكفيه، كأن هذا ما أراده رحمه الله. قال: وظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأنه بدخوله في الإسلام مختارا، لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية، يعني بالنية العامة، والله أعلم. يقول: وقوله يعني في الحديث: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يقول: هذا القياس يسميه الأصوليون قياس العكس، هذا يسمى عند الأصوليين قياس العكس، يعني الأصل أنه يقيس الحرام على الحلال، لا أنه يقيس الحرام على الإيه؟ على الحلال. ومنه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فكأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنا قلت مقالة يعني على خلافي، لكن هذا الذي قاله ابن مسعود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن جاء به في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ما يتعلق بالصدقات المالية. قال: والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية، ما نفعه قاصر على فاعله، كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة. قال: ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة. لماذا؟ لأن هذه يعني أوامر وواجبات، وأنها لا يتعدى يعني نفعها إلى الآخرين. قال: وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية اللي هي الذكر، وقد مر معنا في حديث سابق أن سبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وأن لا إله إلا الله تزن الكون بل ترجح على الكون، كل ذلك يدل على فضلها وثوابها. قال: وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية، يعني الأذكار، لأنه إنما ذكر ذلك جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم. وأما الفرائض فقد كانوا كلهم مشتركين فيها، فلما كانت واجبة مطلوبة من العبد أن يفعلها لم تسمى صدقة، لأن الصدقة ما زاد وما تقدم وما تعدى نفعه إلى غيره. قال: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة، على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني الجهاد في سبيل الله. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا. قال: ذكر الله عز وجل، لأن في ذكر الله عز وجل تحقيق للعبودية من خلال الثناء على الله، والله سبحانه وتعالى يحب الثناء، ولذلك أثنى على نفسه سبحانه وتعالى وأمر عباده أن يثنوا عليه، وجعل الأذكار والثناء عليه في معظم العبادات وفي أفضل أوقات العبادات. فالناس في الحج شعارهم التلبية، وكلها ذكر وثناء، وفي الصلاة عند كل حركة من الحركات يكبر الإنسان الله أكبر، وفي دعاء الاستفتاح يثني على الله بما هو أهله، وفي التشهد يثني على الله بما هو أهله. ولذلك كانت من الذكر. وقد مر بنا فضل الثناء وفضل الذكر بأنواعه وألفاظه وما يدخره الله تعالى للعبد. قال ذكر الله عز وجل. يقول الحديث: خرجه الإمام أحمد، يعني في المسند، ورواه الإمام الترمذي، يعني في جامعه. قال: وذكره مالك، يعني في كتابه الموطأ، موقوفا على أبي الدرداء، يعني أنه من قول أبي الدرداء، لكن مثل هذا القول الذي يرويه أبو الدرداء لا يمكن أن يقوله أبو الدرداء اجتهادا. ولذلك أهل العلم يقولون: ما يرويه الصحابة رضوان الله عليهم مما ليس للرأي فيه مجال له حكم الحديث المرفوع. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: له عدل عشر رقاب، يعني كمن أعتق عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة وكان له حرزا أو وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. نعم جاءت رواية بها ورواية بدونها، وزيادة الثقة مقبولة، خاصة في أنها لا تتنافى بل إنها تزيد الثناء على الله وتوضح وتبين. قال: وفيهما يعني في الصحيحين أيضا عن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقوله من ولد إسماعيل يعني دليل على نفاسة هذه الرقاب التي تعتق. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل، أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قلت: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر يعني السيف ويختضب دما أي يمتلئ دما لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة. وأهل العلم يذكرون ذلك يقولون لسببين: السبب الأول لأنه ثناء على الله، وفيه وبه تتحقق العبودية. والسبب الثاني أنه بعيد عن الرياء، لأن من جلس يذكر الله سبحانه وتعالى خالصا من قلبه كان بعيدا عن الرياء، بخلاف المجاهد فإنه كثيرا ما يتسرب الرياء إلى فعله من خلال إعجابه بنفسه ومن خلال يعني بعض التصرفات التي تقع منه. قال: ويروى نحوه من حديث معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصواب وقفه على معاذ من قوله، لكن كما ذكرت في أول الدرس أو كما ذكرنا قبله إن هذا وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، لأن مثل هذا ليس للرأي فيه مجال. قال: وخرج الطبراني من حديث أبي الوازع عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل، كان الذاكر لله أفضل يعني من الذي يقسم الدراهم. قلت: الصحيح عن أبي الوازع عن أبي برزة الأسلمي من قوله يعني، وليس هو عن أبي بردة عن أبي موسى، فالحديث فيه قلب يعني الرواية مقلوبة. قال المحقق معلقا: قال: رواه أبو نعيم في كتاب الحلية من طريق أبي الوازع، جاء جابر بن عمرو عن أبي برزة رضي الله عنه. قوله خرجه جعفر الفريابي، قال وخرج أيضا يعني جعفر الفريابي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كبر 100 وسبح 100 وهلل 100 كانت خيرا له من 10 رقاب يعتقها ومن 7 بدنات ينحرها. قال وخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: إن رجل أعتق 100 نسمة أو 100 نسمة، فقال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله. قال وعن أبي الدرداء أيضا قال: لأن أقول الله أكبر 100 مرة، لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق 100 دينار. وكذلك قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله أن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. قال وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمد الله وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. ومعنى مقلدة يعني قد وضعت فيها القلائد، والقلائد كان عبارة عن شعر يضفر يربط في أعناق الهدي ليعلم أنه أنه هدي متقبلة. قال وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أم هاني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: سبح الله 100 تسبيحة فإنا تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنا تعدل لك 100 فرس ملجمة أو ملجمة مسرجة تحملين عليهن في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة.